الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، برزان هاينا باب المجاهدة لا شرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاينا آية كاني أو بابا وكوتمان عادتي برحمة بابك ديني باشان كوملي آية لسر أو بابا باشان كوملي حديث لسر أو بابا دهينيتوا بومان قرنقا اما جب کومل آیت که لبری او بابا نکبه و کوم موسوعی که هرچی آیتی که بیل و بارو لخوی گرت بی فقط کومل آیت باس که بو بابا کی او سودی هی اما باسی مجاهده ما کرد من مجاهده یعنی هولدانو تیکوشان و هیچ تک ببی هولدان و ببی مجاهد و ببی تیپوشان بدینای افرمی قال الله تعالی خواهی ور فرمیتی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و این الله لمع المحسنین اوانی کوا جاهدوا فینا لپیناوی امتی اپوشن هولدن تقالاکن لنهدينهم سبلنا أكل لا ما كلام يقسم إيش به يعني جواب يقسم إيش به وتسين به هداية يعني أدين بو سبيل كاني خومن يعني الرجاء كاني خير ك أين جينن بإيمه أجر سرج بدن لم آياتها خوا جل شأنه لهم قرآن سبيل خوي بيك سبيل باسكا اما سبيل شيطان بالسبول باسكا بولي للسبيل كي خوي بكو باسكا با تاك باسيناكا نافرمي لنهدينهم سبيلنا فرمي سبولنا لبروي رقا كاني خير الزور او كساني كالبيناوي خواجي هادكن او رقاين الزور كخواي قورا رلمائي مجاهدكان هولداران تيكوشاران بدابوي درقاية زور هي خيري كي زور زور هي ويفرمي لنهدي انهم سبولنا اما لو شناني كالسبيل كما تاكا شوني كالسبيل كوبي شوني كاني تر السبيل تاكا چيا بريتي لو رقاي كخلق قيني بخوا او رقاي خلق قيني بخوا تنها يقرأي بريتي لصراط الله ويفرمي چي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل شو يعني سبيل كان مكون فتفرق بكم عن أو كاتا اختلاف تان بدروسكا وبرتوازتانكا ودورتانخات ولا شيء عن سبيله نيو سبوله للسبيل كي إخوة أما بو شيطان فرمي سبوله فرمي السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي شو يعني سبل كان مكون دوها إلى السبيل كي إخوة سبحانه وتعالى دورت على خاتم وإن الله لمع المحسنين طبعا هداية إخوة يرجى سبحانه وتعالى جولة وجولة هداية لدنيا هداية لآخرة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أهلي بهش كرون بهشتو إخوة سبحانه وتعالى هداية يعني أبويا افرمی بوش شوازه بهشت ادوزنو و کوچون کسی لئی و بلکو باشتر لئی و کوچون مال خوی ادوزیتو کس لئی و عجز بی به دسلطی گری دودلی گری ل دوزنی مال خوی یعنی کسی مال خوی بالونه بی فری و الله بهشت یکان لئی و باشتر مال خوی نزن لئی و باشتر زن مال خوی نکوی و هدایتی خوی سبحان و تعالی او سعی دکانی خوی ولا فرمنشی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا هل هو خاص سبحانه وتعالى فرمي والذين قتلوا في سبيل الله او اني كوا لبيناوي خوا سبحانه وتعالى جهادا كان وتي اكوشن فلن يضل اعمالهم والذين قتلوا لا لقراءه كتلا قاتلوا فلن يضل اعمالهم وايتها للسعي وهول وما ندوبون جهادا كيان تي اكوشن كيان زيناك سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم دي سانوا مسلم مجاهدة دي سانوا مسلم هداية خيت له هداية أنا ذا والرين ما ينكا أجر والذين قتلوا به سيهديك يعني لآخرته أجر قاتلوا كبي من قراءتك ترى وبريت له هداية الدنيا خيت الذين الدنيا هداية أنا ذا وكاري خير وكاري شك أفرمي وقال تعالى آتيك ترديني أفرمي وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين برد قالي خود ببرسة حتى وكو يقين دي يقت في أدقري يخت في أدقري حتى يأتيك اليقين يقين يعني موت يعني الموت يعني مردن بوشي ناوي مردن دنيا بيقين لبروي مردن يقينه هالرؤى دا وكسيك جنيه لمردن رزقاري بيه ويناوي مردن ينابتشي بيقيناوينا شي بيوان ديكي هي آياتي بيشو ديال الرنى محل شاهدك والذين جاهدوا فينا جاهدوا أم آيات الكويتي بريتي لما ندوبون أفرمي حتى مردن خواه برسا وبهولو ما ندوبون أزواني خواه برسي لسر الصلاة المستقيم بردوان ببي مجاهد وطوطيك وشان ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر هكذا يسر كي يسر شاخا كان أبي بيني برو بردو أنا بخوي أكري كسي يكبي سر كي يسر شاخا شوانا بيتو مال بخوي أبي بيني هم ديتو قاتو همان شو إيه شو دادي أبي بيتو بيتو مال بخوي دبالا ما قاتو همان شو ناتواني أكري بيتو يسر كي يسر شاخا أبي ولا بيني بردقان بخوي شو شاخا برزة أكري تدي بيو يا ماندو أبي إسلاحتك كواتا بوكو درسي في شوباس ما قلت من ياسايا كأخوة يقول لهم جنة دينا سبحانه وتعالى بقوري قوري آمان جاكان زحمتكان قولا بقوري مزني أو آمان جاني توبو يهولدي ما ندقون ولمبر وآسنا كاني بردن بيشت نارحت أقر إنسان بيه الرجي بيان جهزاري دسكا زحمتي زوري ويا كم يوي الرجي بيان جهزاري دسكا زحمتي كم يعني؟ أجل كسي أبي رجي 5000 دسكا يعني؟ زحمتك يبقى كوب 5000 كوا يا؟ كواتا حتى أوي أتبي زيادة به ما عنده بنا كي زيادة له. هاولا كي زيادة له. عزيزتك كي زيادة له. أما يا سائكو هلاي بونيا. أما يا سائكو هلاي بونيا. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يادي برد قلبك سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا يعني فانقطع إلى الله سبحانه وتعالى واتا خذ يقلاك رب أخوة سبحانه وتعالى وتوببك وبقر رب الله أخوة سبحانه وتعالى تبتل الشيء بريتيلا دابراني ضل لحرش يشتيكي غير أخوة بيوسي كيب أخوة سبحانه وتعالى بريتيلا لا لا التبتل وتبتل إليه تبتيلا يعني ضلت خاوين كروا بوخوا ضلت لها دروا بوخوا تايبتك بوخوا سبحانه وتعالى وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره برد قال فالمهر كسي مثقال الذرة خير بك أيدو زيتوا أم آيات تشي بيوديك بابا كمان كبابي هولدان متيكوشان ومجاهدة فمن يعمل مثقال ذرة خير يره شاهدك يا وثاني أما آياتها بيما أنا لا هول بده ما ندوبه تيبكو شا أقل مسقال الزريك إيش بيما هوني ناكي يتربو شي هول ماضي يبو تي ناكو شي لو أترسي زايب كم يك ناكي أترسي ولي نقري فما يعمل مثقال ذرة خيرة يره هركزي مسقال الزريك شاكبك أي بين يتوا قالت هولو تيبكو شو ما ندوبه وقال تعالى سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أمجد سنوهان دانا بوتيك وشان أفرمي هرشي بيشخن سنج بدن رب العزة جل جلاله باسي تشاك كردن وحسنات كردن بشي إهينيته يا بابلين خير خير كيبو قيامتي خود أفرمو ما تقدموا لأنفسكم هرشي بيش بخن بو قيامت وكأنه حسناتك بيش خود الرات وكأنه أأوتان حسايب وكريه وكأنه أوي أي بخشي بيشكشت كردوه أوي ند بخشي وهي خودني هي دعي خوتا وكو رسول الله فرمى عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه كيلا إيه وهي مالك إخوة إلى مالي أو كسي كابة وارثي أم مالك إخوة إلى مالي وارثك لا خوش في السر نبي تاني أصول همو من مالي خوما لمالي وارثك من لا خوش في السر فرمي دي مالك تو فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت ما لقيت أو تاني كرتس الصدقة بيش تغسطوا أو إيكا لبقيرفان تولنا والسنوقة كيو بان الداو برد بيش آتا بدوريوا أو هي ورسكي شكا يستمر دي كيه انتوا چيه انتوا أو إيكا كرتس الصدقة أي كام هي ورسكي أو تكا لنا والسنوقة غارد قرتوا أو هم أعطوا مبارو دولار زيرو أواني كهارد قرتوا قالت استاوي هل قلت هي اخوتها هي من لك انت هي من لك انت هل مرضي هي من لك انت اي كما هي تو بالا او دو سي هزار هي جار بري بخشيتو شلك نكاني قد فانت او انا بخشيتو اما اقدس لخيري بدولار ب صد هزار بخشيتو لبينا اخوه مجدد لي به بلو خيرك قولاروي نسال الله بفضله وكرمه وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم برد قال فرمي هر خير يك ببخشن لبينا إخوة أخوة في زانا أمش لسانو هان ما ندا إخوة هيشي لو النابت أما هم ترسان دن هم ترغيبة هان دان معنا هم بوت شاك هم أما ترسين إلى خلابة إخوة أقاد دار خلابة نكن والوا هول دان شاك يبكن خوة تلبي زاني سبحانه وتعالى والآيات في الباب كثيرة معلومة فرمي آيات جلن بار وزور زور وزان راوة ديارة والحمد لله وأما الأحاديث فرمي حديث معلن بار وزور حياة لو حديثانا فرمي فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال رب العزة فرميتي أم حديثة قدسية حديثي داهاتوش من هالقدسية أخوي تعالى فرميتي من عادى لي وليا هركست جايتي وليك ودوستيك من بقى سرشتان دعوة كواتا إستاء وكوي لنا وضل طهبم بلي باش أخو أيام الأمانة باورين بولي وشدنية وتباز وليك بلي أو يبيتي ود بوختاني بوكردين أو تبازي وليك بل كفر مبزان شيئري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أركسي دجايتي وليك من بكاء إعلاني حلبي لغلاكم وبير رأيينم كمن دجمناتي كمن دجمني أو بيما نوايا دجمناتي كردني ولي دجمناتي كردني خوايا هركس دجاتي ولي بكا دجاتي برامبر خوا كردو سبحانه وتعالى أو هائما لولي أروان لكتب عقيدة ما عليك لو باساني تيدا يا باسي تشيا بروابون بأولياء الله وهي ولي كان خواهن خواهي تعالى وليها سبحانه وتعالى بلان حسنا كان قرنجا بزين وليكي بابتش إن باس ويكا وليكي لم بابتش بوي قصي كسي نهين مو جي خلاف مان بي أقل برو مخزمتي قرآن بس بس إن شاء الله برو خزمتي كلامي خواه جل جلاله أفرمي باسي بيناسي ولي مان بوكا كي وليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. فرمي آقادابا وليكان إخواء لا خوف عليهم ترسياني لو إلى بيشيانا لقيامتنا رحت يكاني ولا هم يحزنون دلطن قيجنين لو إكلا دسيان شوى لخيزان ولا منار ولا بار ولا سامان ولا سيارة ولا إلى جانشتو. الذين كين أوانا وليكان الذين آمنوا أوانا كإيمان هنا وكانوا يتقون وتقوى إخوانه وتقوى إخوانه سبحانه وتعالى. قوات أمو والإخوان والإخوان كي بريتي لإيمان دار متقي إيمان دار كي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لحديث أنا بس إيمان داري بكردوين أو باوري بأركاني خمسة بأركاني خمسة وأركاني ستة بأيكاني إيمان وبأيكاني إسلام. أي متقي كي بأيكاني إسلام كي باورن بأخوة ورجي دعائي بفريشتكان بكتبكان ببيغمبران بقضاء قدر بخير وبشر وشايتمان بأيكاني إسلام شايتمان نوش رجو زكاة حاج أمانة. تقواش علي رضي الله عنه فرمي الخوف من الجليل ترسان الأخوة والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إيش كيف قرآن بترسي الأخوة بكم رازي بي خد حاضر كيف قيامة جليل كر عبد الله جب جليه أو طلقي كر حبيبة فرمي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معاصي الله تخاف عقاب الله على نور من الله ببرشاو روشني عبادتك ببرشاو روشني خد له خرابك أنف باريزي ببرشاو روشني أو أن إخوة فرماني في كردو أن جامده كوة متقكية أو بك إخوة فرماني في كردو لو دور كيف تخوانه إليك الدواء أما هو الإخوان خواهي تعالى فرمي سبحانه وتعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هداية ومتقية كان القرآن كين الذين يقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بهرا بغيبه ونجا جامدا ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى فرمي وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والسراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. متقين كين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهني توريخوا يا أخوانه أني لخلق لبردن توري خوان أخوانه لخلال تنانا لخوشي ولا ناخوشي أبخش دس لخير دس بلاول أما أنا بريت لخلق تشاكك ومتقيك كواتا هركس يكتان بيني أماني تيدانبو متقينية والله مولينية هركس يكتان بيني حرام كان يكل ولينية هركس يكتبي للنائب ونجا جماعة كان ولينية هركس قد بنيوتي من يجمع لسر هالقيراوة دجالة كذابة قول برة مشخورة هو ولي نية ولي كي ولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هركس دجايتي ولي كان معاداتيا معادات يعني كسي دورا پریزید لیا بگری کسی دجایتی لکا بران برد لیا بگری من عادا لی وليا فقد آذنته بالحرب يعني اعلمته بأني محارب له او پیرا اگین كوا من دجمن يو من شرم لغلب الباكر دوا من شهت يكا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عبد كم لم نزيقنا بيتو بشتيك خوشويستر بيلالام باندازي اوي كفرزم كرد ولا سري دوبارا دوبارا يكم عبدكم لم نزيقنا بيتو بشتيك خوشويستر بيلالام اواندي اواني كفرزم كرد ولا سري يعني شي يعني خوشويستر ينشتيك عبد بيل اخوان زيق بيتو وانجام يبدا لهمش تزيات الخوا في خوش بي اواني كخوا فرزي كردوا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه لو اني كفرزم كردوا لسري وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل اما فرز كانك ان جاء وان دس سنتك النوافل جمع نافله نافله يعني سنه مستحب بي ألين سنتي بي ألين نافلي بي ألين شن ناوي كيلو ناوانا هنك إيش تفرقاء كان لا تعبزي لفقهاء مذهب كان وحنفي كان أما فرض أما واجب أما مستحب أما سنة أما نافلي هم ويشي معناه يخويه إلى الآية واجب أو تاني فرض أو تاني أقدر سكن باسي أو باي هنك مباسك معنى كان يجاوز للآية بلام لكتاب ولسنة نافلة ومستحب وسنة وأولتها هل يشتهى أفرموا عبد كم بردوام لهم نزيك بيتو بسنة كان حتى أحبه تاخوش مبي كواتا أما إثبات خوش بستيها بخوا كخوا حبي هي خوش بستيها أما خوش بسنك لايق بأخوة سبحانه وتعالى فرمي بردوام لهم نزيق بسنة أكا حتى خوش مبي كواتا دو سنة مكا وازي لبيني بردوام بون ما يزال عبدي يتقبر دوام هر سنتك حتى أحبه نسأل الله بفضله وكرمه خويا داود يكين لفضل وكرمي خد يا رب العالمين ببش معنك أتا خوش مبي فإذا أحببته كخوش مست كنت سمعه الذي يسمع به سيدي أمام مجد قوري إخوائي قولكم سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل أم حديث طهاؤكم باشنكم الله فائدة دا إخوائي البيت مثل هنيك لو فائداني كلام حديث شريني بيغمدها عليه الصلاة والسلام أفرمي فإذا أحببته كجشت الراديك فرزكاني كردو إن جاء سنة كاني كالبر دوامي تاؤن خوش ميست كخوش ميست كنت سمعه الذي يسمع به أبما أوجي كبيد بيسي وبصره الذي يبصر به وأوتشاوي كبيد بيني ويده التي يبطش بها أبما أودستيك بطش بيك وأي وشيني ورجله التي يمشي بها وأبما أوبيك وبيردك وإن سألني أعطينه أجر بيته وإن سألني أعطيته لغاية كتلا وإن سألني أعطيته أجر دوام لبقى فيه بخشم ولئن استعاذني لأعيذنه أجر دوام بناشم لبقى بنادم أبما أوجيك فيه بيسي حاشا بخوا سبحانه وتعالى ككسيك وحالي بخوا أبيت قاتي إنسانك جوي إنسانك تسي إنسانك كإنسان قاتي إنسانك قاتي خوايو جوي إنسانك سمعي خوايو وإلى آخره يا أخواتي كليبوا به أما بلغني واتحادي وحلول يكان لأهل بدع كبارين بيتي سير كان فرمي وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه وكأنه سائلك يا مسؤولك يا كسيك يا داوي بناءك أو كسيك جهيز بناء دا كسيك يا داواك أو كسيك يا ولامي داوا دا تكاتت اتحادني تيقلبوني عبد خابوين بيك أجر هردو كان يكين إذر أم كي داواك أو كي ولامي داتو هر حديثك خوي بوي ردي داتو أما يكدو نبي ولا يحاول منك خواه سبحانه وتعالى أبيت القاتل وحده أي يعني شيء كواتا أبي تأويلك بلا تأويلك بلا تأويلك تأويلك شونك ألين خواه سبحانه وتعالى او عبدي خوش ويست وايليك او غيي موفقه كا خير نبي بي نبيسي اوين او نبي خوا في رازي نبيسي او نبي خوا في رازي نبيسي او شاوي او نبي خوا في رازي نبيني موفقك او دسي ما قال خوا في رازي بي وشيني اگر نخوا في رازي نبي ناي خا ناي وشيني بوشت خوا في رازي بي دسنا بوشت خوا في رازي سبحانه وتعالى و پیشی نر را بوشونی خوابی نرازی بی او معنی او حدیثه عفوان ام حدیثه صریح و راشکاوانه لوی کوا فرزکان لسنتکان باشتر بلا هن یک لعلماء کومل حالت و کومل فرد و حالت یعنجیا کردو توا کوا سنت لفرز باشتر او ایلی همو علماء معلومة و یک دن لسری فرز للسنة باشترى وهم مسلمان لا لا لا أقريد الله هاي فرز للسنة باشترى بلام كمال خالين هنا من بنظمك السيوطي برحمة بك هنا ويتي بودس بك كألي الفرض أفضل من تطوع عابدي الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدى للسلام كذاك إبراء المعسر أفرمي فرز للسنة باشترى أقربية السنة يزوريش كهلو فرز نعي دور كاتكي نوجي بياني صدر كات سنة بقوك دور كاتكي نوجي بياني نعي همو صالك الرجوب بقرب معنكي رمضان نعي فرز للسنة باشترى بويا أفرمي حتى ولو قد جاء منه بأكثر أجر زور زوريش سنة بكي هر فرز لسنة باشترى إلا لشان حالتي كان بي التطهر قبل وقت آية دز نيوج قرتن بو نيوج فرز يا واجبة يعني كاتي نيوج هاد فرز أبي دز نيوج بقرين يانا جواب دانو فرز أي كسيك ساعتی دوانزا یا سهاری نوزا مرزا ساعت دوانزا نیوش نیمر وای دوانزا دوانزا کمی یک دقیقه دوانزا و یک دقیقه او دور بره باید مده کسی وکو واجبی شرعی پیش لگل کاتی نیوش داخل بو لگل نزیکی بستنی جماعت بوی کبگات جماعت کفرز بیل سری دزمی جخی کرد بی یعنی بو چن ساعت کمه نگوی کمتر خبیب کار نوشکه نوشکی لذت داره بچونه. اما فرزه لذت. کسی تیس عادی انزاد از نوشکری. اما این سنته یا فرزه؟ اما این سنته. دز نوش گرتن پیش کاتی نوش باشه یا کاتی نوش باشه؟ بیاگو من پیش کاتی نوش باشه. کاتی اس سنت لفرز باشتره یا نه؟ لسر اما بی سنت لفرز باشتره. لم خواه. إلا التطهر قبل وقت وابتدى للسلام باشا السلام كردن سنة هي واجبة جواب دنو يا وبيزتانا وترى السلام كردن شيئا سنة باشا أي جواب داني سلام يا وبيزتانا وترى وشيئا واجبة باشا سلام كردن باشا يا جواب داني سلام باشا افشو السلام بينكم سلام كان ليكتر أما الدو وابتدى للسلام كذاك إبراء المعسر كسيك قرز يكدها بلا يوا واجبي در حقتو شيا واجبي در حقتو تاني تشاوريكي تا قرز يكدبو تيري موعد من شني معنا بون منا أمرو سي شواري بينجا تقريبا سي شواري بينجا شواري بينجا سي بينجا شواري بينجا وانا شواري بينجا الله موعد ما سلم معه. در حقته فرزك أو تانية شاورك يتم موعدك يا أخوي. أولا كعكة أو قردن تم عزك اللي تخرج بهم. أما السنة يا فرزة، أما السنة. أي وقت يبو شاورك دي تهوى كوسر ما فرزة. أما هر اللي خرج بني سنة. أي اللي خرج بباشا يا شاورك يسر ما بيدا تبيت باشا. اللي خرج بباشا. أما السي. هنيك العلماء شن خالك تريشان بزيت كردوا أيك كان رلا علماء الله وكذا ختان المرء قبل بلوغه هروها ختنة كردني إنسان بيش بالغ بني الله نبي واجب إنسان بيش بالغ بني بختنة بك أي كسي مثلا بيش بالغ بني بختنة كرد بي كسي لدوم حفتة لا يكم معنا لا سيم معنا ختنة كرد أما باشا يا بيش بالغ بني ختنة كي باشا بيقول مان بيشتر ختنة كي باشتر أما إشكالك علماء هي ناوينا لسروي فرز لسنة باشتر مطلقا فرض السنة باشتر يكون مالي حالته سنة لفرض باشتر وابزن قناعتها كرواية بس بالله علماني شون إما كاتي قالين فرض لسنة باشتر ما بس مع بي ماهيتي فرضة حقيقتي فرضة جنسي فرضة نك هر چی تاک تاکی فرض هیل تاک تاکی سنت باشتره اما الین الرجل خیر من المرأة جل پیاو باشتره مثلا کسی قلعه الرجل خیر من المرأة جل پیاو باشتره هر چی پیاو هیل هر چی جنه باشتره بس من جنسی پیاو بس پیاو يعني هيج آفرتين لبر أنوثت لبياو باشتر بي لبر أنوثتكي لبر مينكي يعني لروي نيري ومينتي و نير لمي باشتره بياو لجن باشتره جنسي أم بابا تمام مبستا أما فاطمة خديجة مريم آسيا عائشة الحزاران بياوينا بياو باشترني بل كل هزاران بيعيش بل آية قاعدة كمان كل شلوب وليس الذكر كالأنثى قاعدة كشبه خوي ماوا كاتك ألين فرض لسنة باشترا واتا خدي فرض هش تيكني لبلوي ك كسنة لفرز باشتر بي يعني حقيقتي فرز هش لحقيقتي فرز باشترني إلا فرز فرز يكتبني بي لو فرز تربي يعني سنة لفرز باشترني والله ما كش من أرونا بإذن خوي جورا سبحانه وتعالى هروها أم حديث براسيكم الله فائدي جوريت يدايا لو أنا إثبات كدميك أخوة سبحانه وتعالى وليها ويفرم من عادى لي وليا أخوة سبحانه وتعالى وليها ولي أخوة سبحانه وتعالى شو ولايتي عامة لغب ولايتي خاصة ولايتي عامة أخوة سبحانه وتعالى وتانيك أخوة تعالى ولي همو خلقك أخوة تعالى سرخري همو كسيك ولايتي خاصة أو تانيك رب العزة فرمي الله ولي والذين آمنوا أخوة تعالى ولي إيمان دارنا ولايتي خاصة أشتواني بك أن ولايتك خاصة ولايتي أخوة ببيغم بركاني ولاتي عام شوكوتي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هروها لو سوزانيت الكواء لم حدث اكري هركسي هسا بانجام داني فرزكان ولا غل فرزكان ايش السنه كاني انجام دا أو أخو أيها الله سبحانه وتعالى لهم كانوا بارك سريخا لهم كانوا بارك يارمتي أده جل جلاله هروها بلغيوة يده هركسي أيها أخوة يخوش بيو كاري أسانا هركسي جي أخوة يخوش بيو كاري أسانا فرز كان بك سنة كان بك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه تاخوش مبي سبحانه وتعالى وهروها أو أعلم أم حديث أبو لباب ديني لبروي إنسان كان بيسان بجهاد ومجاهدة هيا بيسان بهول هيا بيسان بتقالها هيا يزن بتي كوشاني بو يفرز كان انجامدن سنته كان شنجاند اي هم خلق اوي كردوا لبري هم خلق اولو مجاهده نادن بايغرو ماليفكا سركوتو مانكو جهاد حديثي دوم يبيش يقول مصر حديثي دوم فرمي آذنته يعني أعلمته بأني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباء يعني شيء روي بالنون وبالباء بالنون يعني أمتانك هي نابتي استعاذني أما وبالباء يعني استعاذ بي استعاذ بي أو معناه بالنون وبالباء حديث دوما فرمي لأنا سواء لبيغمري خواه وصلاة والسلام خواه لسر فرميتي فيما يرويه عن ربه عز وجل أمجد ديسانه وحديث قدسية إذا تقرب العبد إلي شبرا أما حديث كسر تاكي رب العزة جل جلاله أفرمي أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني من لقماني عبد كم ما قريادمكا وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أقل ناو كومليك باسمك ويادمك من لناو كومليك لوان باشر يادك نسأل الله من فضله وكرمه اللهم لا تحرمنا فضلك يا كريم أفرمي وأقل ناو كومليك ياد ذكري من بكام لناو كومليك لوان باشر ياد ذكري كم باشن أفرمي إذا تقرب العبد إلي شبرا بستك لمن زيك بيتوا بستي تقربت إليه ذراعا بالك لين زيك أبمو والله أم حديث الله كان أفريني سبحان الله لعظمتي إخوة ولمهربان إخوة أفرمي عبدكم بستك لمن زيك نابيتو من بالك لين زيك أبمو وأجر بيت وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا أجر بستك لمن زي أجر بالك لمن زي بيت ومن باعك أم باع أجر بالك أم بالك بالك زي بيت ومن دو بال زي كم أم نوكي بنجب أم نوكي بنجب يوتر باع أفرمي أجر جزي خم جزي بيعلي لكل ذاري أما جزيك أو سأ أما جزيك يعني بيوت أو أما جزيك أجر جزي لي من زيك بيته من باع لي من زيك أبنوه وإذا أتاني يمشي أجر بري كردن بيبوله أتيته هرولة من بحر ولا رمبولي الله أكبر الله أكبر العظمة إخوة والمهربان إخوة بيقمان أم حديثة هنداني كي قوريت يا أبو مسلمان دزبو خير ببا بش لأخوانك سبحانه وتعالى هميشه برو خواهي قول برو سبحانه وتعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعبد كان بلي من غفور الرحيم مهربان ليبرد نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويا لحديثي كتلا فرمي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي عبدك أقل بقرساي زبي خراب بيني شركة قرار ندابي من بقرساي زبي لخرجمني خمت فيها بخش الله أكبر لعظمته لآثار بني إسرائيل هاتوا أفرمي أي عبدك هاتي بلا بلا الرومان قبول ما كردي بشتد لي كردي فراموش ما كردي أقر بشقر ريتوهر قبولتك الله أكبر رب العزة مهرباني ليبردي إخوة سبحانه وتعالى أفرتيك داوين بيس بزي بصقي كادية توادا بزي أبيا يكي خلاف كار ببي الله وكاني أولى بيري درك أو أيدات الصقي بزي بوصقي دي توا أي خاتب أشتم شون قمان بخواة بن سبحانه وتعالى شون قمان بخواة بن سبحانه وتعالى كخوا غفور رحيم لي بردي مهربان لغل عبد كان يخوي بيغا تخدمتي بيغمر يخوي عيسى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد التاوانك فرمي دنسري فرمي توبيكر فرمي دسريتو فرمي قرايو فرمي دنسريتو فرمي توبيكر فرمي دسريتو فرمي دوفتي سانو قرايو فرمي دنسريتو فرمي توبيكر فرمي دسريتو ولا يمل الله حتى تمل خو سبحانه وتعالى مش اللي يدخل شبيه حتى وتاخذ وازين وبيزاربي خو تعالى بيزاري نابت الله اكبر الله عظمتي خو ولن يمل الله حتى تمل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ايوا عبدان كاسرافا كان لسن نفسي اخوه خلاص زورتان كردوا الروح لخلابه لا تقنطوا من رحمه الله بيوم يدم من رحمه اخوه ان الله يغفر الذنوب جميعا خوا سبحانه وتعالى لا هموت وان يخش هواية حديثانة شن خوش خوي زلت شن بان مالك ولا إخوي بس أصحاب الأخدود كا تيان كردو أصحاب الأخدود بأصحاب الأخدود تيان كردو باشايا ظالم استمكار لقل خوي وسر بعز كانيا تشالا كانن تشالي قولو بريكن لآقر أواني إيمانيا بخواهينا وبمنال كوربا أفرد بيتاوان أخنا تشالا كوا لبر إيمان هنانا رب العزة فرمي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أواني إيمان دارانيا فتوشي بلاء وابتلاء وامتحان قولك وأواني سوتان أقر بيتو توبا نكن سبحان الله حسن بصري خوين ديوتي الله أكبر العظمة يا أخوائي وليكان يكجن وليكان يسوتين أفرمي أقر توبا نكن ليان سزاهنا دم أقر توبا نكن ليان خوش الله أكبر العظمة يا أخوائي سبحانه وتعالى أفرمين عبدك أقر بستي بي باعي كروم باعي بي باعي كروم باع أقر بوريحات بي بهر ولا روم هر ولا جليلة على حقيقته نيا بو معنائك أقر أو هر چني بي أخوائي تعالى سبحانه وتعالى زياتر زياتر أرواتا بيشوازي عبدك إخوي وشاككاني ورقري وقبوليك ولباب كان في شو تريش حديثي كابلا من هنا وكل سحرائك أجلك بيا خواردن وتفاقي خوي بيا ليبنا بيا باشا نعيد وزيت وشند الخوشة وزما رب العزة لو خوش حالتر زياتر لو بي خوشة كاتيك عبدك لعبدك كان يتوباك